على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس 23 من شهر جمادة الأولى للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم الرابع من شهر أبريل للعام 2013 من الميلاد، مع الحلقة رقم 48 من منتهى الطرب. نلتقي على هندسة الهواء معي حسام فاروق. ما فيش كلام، بس بشكر حضراتكم على ردود الأفعال اللي تلقيتها في الحلقة السابقة من منتهى الطرب، وإن شاء الله يعني مش عايز يكون في زعل. اللي ما تزعش، اللي عبد الحليم حيكون معنا إن شاء الله في حلقات قادمة. بسرعة إلى فقرات حلقتنا عشان يعني الوقت محدود والمناسبات اللي مرت علينا خلال هذا الأسبوع كتير. فالبداية حتكون مع ذكرى ميلاد الزعيم أحمد عرابي، مرت علينا خلال هذا الأسبوع. حنسمع فاطمة سرحان والمجموعة، وفقرة من سهرة مع الغناء الشعبي اتسجلت لإذاعة الشعب يوم 7 و8 سبتمبر عام 1981، سجلتها الأستاذة عايدة مرسي. حنسمع فقرة من السهرة دي اللي اتعملت بخصوص رحيل أحمد عرابي. نسمع. Thank you. وحاكمها براني. تركي البعيد أجنبي كان جده ألباني، ومن يشيل همها وحاكمها براني. تركي البعيد أجنبي كان جده ألباني، ما يهمه شيء في الوجود غير كرشه المليان، ما يهمه شيء في الوجود غير كرشه المليان. فارد وسيطوع البلد وحماية سلطاني. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، والفقرة التالية مع ميلاد شفيق جلال اللي مر علينا أيضا خلال هذا الأسبوع. والحقيقة يمكن ميلاد شفيق جلال بعض المواقع بتكتبه 31 يناير، البعض الثاني 25، البعض الثاني 2 أبريل، البعض الثالث أو الرابع 8 أبريل، فيعني نحط حد فاصل نسمعه هو وهو بيذكر لنا تاريخ ميلاده. أهلا بكم في سهرتنا مع أحد أبناء شعب مصر، أحد أبناء الأصالة الشعبية في مصر، أحد أبناء حي الضرب الأحمر. البطاقة بتقول اسمي شفيق جلال عبد الله حسين محمد فتح الباب البهنساوي. تكونوا عايزين أنفار ولا حاجة؟ اختصارا شفيق جلال مطرب طبعا المعروف. لا، اليوم دي بشتغل سباك. يا بختك تبقى غني قوي. يا حليوة يا جمرة خفة بتتعجي. احنا مختلطين، والدتي من المنصورة، جدي ابو والدتي من خطاب من عيلة الأتربة، والدي من البهنسة الغرة مركز بني مزار. انا اتولدت في حي الضرب الاحمر في القاهرة يوم 2 ابريل سنة 29 الساعة 3:30 صباحا. حكولي نزلت الحياة ميت. كانت الوالدة رحمة الله عليها طفلة عمرها 13 سنة، فبيقولولي إن أنا سقطت براسي في رجلها الشمال لمدة 3 أيام، فبقت تصرخ تقول قطعوا رجلي من الألم، طفلة 13 سنة. جميلة عالابن ما بتتردله، لو جاب لها الدنيا بحالها يفضل يا ناس في الدين غرقان، يفضل يا ناس في الدين غرقان. الارض قبل ما رجليا تلمسها وتشوفها عنيا، شالتني امي بحنية 9 شهور وبلهفة كمان، 9 شهور وبلهفة كمان، 9 شهور وبترويني من دمها وبتعطيني من أكلها ما يكفيني، وتجوع وتفرح بالحرمان، وتجوع وتفرح بالحرمان. أمك جزيها بأحسانك وابعت في قلبك وحنانك، لو ترضى عنك أحوالك حتنسلح وتكون كسبان. دي كانت فقرة من سيرة الحب الخاصة، الحلقة الخاصة بشفيق جلال، فمعذرة ان احنا يعني قطعنا عليها بس عشان وقتنا، اللي محتاجها يعني يرجع لأصل الحلقة المسجلة. كان في طلب الأستاذ الصافي محمد أغنية لشفيق جلال من فترة ما قدرتش أزيح حاله، بس يمكن جات النهاردة مناسبتها نسمعها. بحبك أنت، كلمات حنفي الشيمي، لحن نصيف مرجان، غناها شفيق جلال لأول مرة في حفل منوعات أقيم يوم 26 مايو عام 1966. من الحفل ده نسمع شفيق جلال وبحبك أنت. وفي هذه اللحظات تقدم المطرب الشعبي شفيق جلال نحو المسرح، وها هو يمسك الميكروفون بيده تمهيدا لتقديم الفاصل الذي سوف يقدمه لنا. بحبك انت بالعندي فيه بحبك انت بالعندي فيه ومهما قال ما اسألش فيه بحبك انت بالعندي فيه بحبك انت بالعندي فيه ومهما قال ما اسألش فيك وقلبي جالك عشان حنانك وقلبي جالك عشان حنانك وعنيا لك انت اللي فيه بالعندي فيك عنك والو عمر الغرام ده ما جاب في بالي اللي يحبه يدوب في حبه امرض قلبي والو ينال يا ما حكول عنك والو عمر الغرام ده ما جاب في بالي اللي يحبه يدوب في حبه امرض قلبي والو مال قلت احبك بالعند فيه واخلص لحبك بالعند فيه قلت احبك بالعند فيه واخلص لحبك بالعندي فيه وقلبي جال عشان حنان وقلبي جال عشان حنان قلبي جال عشان حنان وعنيا انت اللي فيه بالعندي فيه. لما شافوني بحب حبك فضلوا يلوموني وقالوا والتاني بكرة يخونوا وبالكلام ده حيفكروني كل العوازب لما شافوني بحب حبك فضلوا يلوموني وقالوا والتاني بكرة يخونوا وبالكلام ده حيفكروني الود صونه بالعند فيه اوعى تخونه بالعند فيه الود صونه بالعند فيه اوعى تخونه بالعند فيه وقلبي جالك عشان حلالك قلبي جالك عشان حلالك وعليالك انت اللي فيه بالعند فيه بحبك انت بالعند فيه بحبك انت بالعند فيه بحبك انت بالعند فيه ومهما قالوا ما اسألش فيه وقلبي جالك عشان حلال وقلبي جالك عشان حلال وعنيالك انت اللي فيه بالعند فيه بالعند فيه شفيق جلال وبحبك انت كلمات حنفي الشيمي لحن نصيف مرجان سمعناها لما غناها شفيق جلال لأول مرة من حفل 26 مايو عام 66 لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني وبرحب بانضمام ومشاركات أخي الغالي دكتور عبد المنعم الأساتذة حسن حماني الأستاذ توفيق العقابي الأستاذ عيسى متري كابتن جواد أستاذ سمير الأستاذ ماركو هارون دكتور هاني الديب دكتور ميخائيل أديب دكتور مهندس بشير والأستاذ مصطفى خميس وبرحب بانضمام الأستاذة ماجدة بطرس ولوجي أحمد لصفحتنا منتهى الطرب مرت علينا الأسبوع هذا الأسبوع أيضا ذكرى رحيل الفنان والموسيقار الفنان الشامل عبد العظيم عبد الحق هنسمع بعض الفقرات من أعماله تعالوا في البداية نسمع ثلاث النغم والمجموعة وأغنية النحل الأغنية كتبها عبد الرحيم منصور لحنها عبد العظيم عبد الحق وجيزت للإذاعة في 17 ديسمبر عام 1965 ثلاث النغم والمجموعة وأغنية النحل يا ابو العسل قرب الغلا ثلاثي النغم والمجموعة وأغنية النحل كتبها عبد الرحيم منصور من ألحان عبد العظيم عبد الحق. مع ألحان عبد العظيم عبد الحق نتابع في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. هنسمع أغنية لعبد اللطيف التلباني والمجموعة اتسجلت يوم 22 يونيو عام 1962، اللي كتبها عبد الفتاح مصطفى واللحن طبعا لعبد العظيم عبد الحق. وسيبكم تعرفوا عبد اللطيف التلباني والمجموعة بيتكلموا عن ايه. القطيفة يا حموية ناعم يا ناعم يا لبس القطيفة القطيفة ما جابها الشبندر لبنت الخليفة يا حموية يا ناعم يا أم دهب وتتباع بكيلة يا أم دهب وتتباع بكيلة جواهر تنور قصور ألف ليلة يا حماوي يا ناعم يا حماوي يا ناعم يا ناعم يا لبس القطيفة القطيفة يا حماوي يا ناعم يا ناعم يا لبس القطيفة القطيفة ما جابها الشبندر لبنت الخليفة يا حماوي يا ناعم يا مملوك صغير بشال حلو أصفر يا مملوك صغير بشال حلو أصفر وكارك في عيده مزوق معطر يا حماوي يا ناعم يا حماوي يا ناعم يا ناعم يا لبس القطيفة القطيفة يا حماوي يا ناعم يا ناعم يا لبس القطيفة القطيفة ما جابها الشبندر لبنت الخليفة يا حماوي يا ناعم. لحسنك في غصنك دلال الأمارة، لحسنك في غصنك دلال الأمارة، تسلم بنظرة وترخي الستارة يا حماوي يا ناعم. يا حماوي يا ناعم يا ناعم، يا لبس القطيفة القطيفة. يا حماوي يا ناعم يا ناعم، يا لبس القطيفة القطيفة. ما جابها الشبندر لبنت الخليفة يا حماوي يا ناعم. أغنية المشمش غناها عبد اللطيف التلباني والمجموعة، كتبها عبد الفتاح مصطفى من ألحان عبد العظيم عبد الحق. نسمع محمد أنديل وأغنية خبر جديد من ألحان عبد العظيم عبد الحق وتوزيع علي إسماعيل، وتم إجازة الجزء الثاني يوم 13 نوفمبر عام 1958، وده اللي هنسمعه. الأغنية أنا محتار بصراحة بين اثنين، عبد الفتاح الشرقاوي وعبد الفتاح مصطفى، يعني لقيت في دفاتر عبد الفتاح الشرقاوي ولقيت على الشريط مفيش أي بيان خالص، بس في كارت الشريط برضو عبد الفتاح مصطفى. فيعني نسمع المهم خبر جديد محمد أنديل من ألحان عبد العظيم عبد الحق. خبر جديد خبر سعيد، خبر جديد خبر جديد خبر جديد خبر سعيد، خبر جديد خبر سعيد خبر جديد خبر سعيد، عن جار قريب مش جار بعيد. خبر جديد خبر سعيد، عن جار قريب مش جار بعيد. بيقول خلاص الشعب صار حطم خلاص ايده الحديد، حطم خلاص ايده الحديد ورمى القيود عن كل ايد، والشعب يطلع يطلع الميل، والشعب يطلع يطلع أي ضمار، والشعب قام فك الحصار عن كل دار، عن كل دار طلع النهار والظلم غار، واللي جحد حق الشعوب لما اندفن تحت الذنوب، واللي جحد حق الشعوب لما اندفن تحت الذنوب، غضت عليك غضت عليك غضت عليك كل القلوب وانزاح بعيد، والشعب يفعل يفعل الشعب الحريص شيء مش رخيص، أغلى من الروح والحياة. حرية الشعب الحريص شيء مش رخيص، أغلى من الروح والحياة، حتى الحياة يمكن حتى الحياة يمكن تبون، إلا الوطن طول الزمن أغلى، أغلى من الروح والحياة. الشعب صار الشعب صار فك الحصار فك الحصار عن كل دار حطم خلاص إيده الحديد القيود عن كل والشعب يفعل يفعل بايري والشعب يفعل يفعل محمد أنديل وخبر جديد من ألحان عبد العظيم عبد الحق وتوزيع علي إسماعيل. المؤلف محتار ما بين عبد الفتاح الشرقاوي وعبد الفتاح مصطفى. نكتفي بهذا القدر من عبد العظيم عبد الحق عليه رحمة الله. يعني أغاني كتير بس الوقت محدود بيحكمنا. ولينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. برحب بالأساتذة جابري وضياء. وأساتذتك يمكن طلب من أخونا ضيف، برحب بانضمامه الأول لينا. وديع متداولة الأغنية، فإحنا بقدر الإمكان يعني بنسمع أو بنعرض على الأسماع الأغاني غير المتداولة، فشوف حضرتك حاجة يعني غير متداولة إن شاء الله تكون معنا حاضر. مر علينا أيضا في هذا الأسبوع ذكرى رحيل كمال حسني. عشان ما طولش على حضراتكم، حنسمع أغنية مرفوضة لحنا غناها كمال حسني في حفلين. الأول حفل سينما كايرو 11 يوليو 57، وده مع الأسف مسح. الحفل الثاني اللي حنسمع منه الأغنية المرفوضة لحنا هو حفل نادي الصيد بالإسكندرية في أغسطس عام 1957. الأغنية اسمها يا فاتن وساكن في قلبي وعنية، بحبك ولكن بتأسى عليا يا فاتن. الكلمات محمد حلاوة، اللحن عز الدين حسني، والغناء لكمال حسني. بحبك ولكن بتقسى عليا يا فاتن يا فاتن يا فاتن بحبك ولكن بتقسى عليا يا فاتن يا فاتن يا فاتن. بحبك وتنسى وتنكر هوايا وتهجر وتنسى معادك معايا. بحبك وتنسى وتنكر هوايا وتهجر وتنسى معادك معايا. بحبك وتنسى وتنكر هوايا وتهجر وتنسى معادك معايا. لا تسمع عتابي وترضى بعذابي. لا تسمع عتابي وترضى بعذابي وتنكر شبابي. يا فاتن يا فاتن يا فاتن. كمال حسني ويا فاتن وساكن في قلبي وعنيا، محمد حلاوة الكلمات اللحن عز الدين حسني، وكانت من حفل نادي الصيد في أغسطس عام 1957 نادي الصيد بالإسكندرية. ننتقل إلى ذكرى أخرى مرت علينا هذا الأسبوع، ذكرى ميلاد الشاعر محمد ياسين قاسم، كانت في أول إبريل عام 1942 كان الميلاد. ويمكن لما يرد اسمه أعمال كتير، يا حضرة العمدة الإلهام بديع، يعني من أشهر ما كتب تاكسي ملاكي للمطربة سماح، يا الفيديو في الجهاز، يا نأجل الجواز ليلى نظمي، العديد من أغنيات ليلى نظمي. كان أول أغنية كتبها بعد ما وصل القاهرة كانت لأبو الحسن عبد الغفار، يم الحلق، واللي أنه مدتها طويلة شوية فحنأجلها، حتكون معنا إن شاء الله في حلقة قادمة. بس نسمع دلوقتي من أعماله أغنية كتبها بالاشتراك مع طه أبو العلا، عمر الجزاوي وحاسب وظبط الفرامل، من كلمات محمد ياسين قاسم وطه أبو العلا، اللحن والغناء لعمر الجيزاوي، سجلت يوم 27 سبتمبر عام 1972 وأجيزت للإذاعة في 5 أكتوبر عام 72. عندك واربط وعمل قبل الغلطة فرامل، ده اللي مالوش فرامل يتعب ومطور عجله ما يبقاش كامل. حاسب واربط عندك واربط، حاسب واربط عندك واربط، عندك زوجة ولا هي شعوجة، هو البيت ست الستات، وهو البيت ست غبطن منها وشارد عنها، ليه علشان خلفتها بنات، ليه علشان خلفتها بنات، رجاك يجري على الصبيان تجري وتخطب واحدة كمان، رجاك يجري على الصبيان تجري وتخطب واحدة كمان، مش يمكن برضو الزوجة التانية تجيب لك عيشة على أمه الخير، ترجع تاني تقول أهياني ويهرب منك خط السير، قبل ما تندم عاللي حيجرى حاسب واظبط، قبل ما تخسر من دي الطجرة عندك واربط، واعمل قبل الغلطة فرامل، ده اللي مالوش فرامل يتعب ومطور عجله ما يبقاش كامل. حاسب واظبط عندك واربط، حاسب واظبط عندك واربط، حاسب واظبط عندك واربط واعمل قبل الغلطة فرامل، ده اللي مالوش فرامل يتعب ومطور عجله ما يبقاش كامل. حاسب واظبط عندك واربط، حاسب واظبط عندك واربط. تاجر مالي اسمك عالي، حظك ضارب جوه السوق، حظك ضارب جوه السوق، طمعك جلك حوش كوش، زغع الدنيا تحت وفوق، زغع الدنيا تحت وفوق، رحت تفكر في المشروع قلت حتاجر في الممنوع، رحت تفكر في المشروع قلت حتاجر في الممنوع، مش يمكن مرة تروح في قضية فيها أذية وخرب بيت، ترجع تاني تكون أهياني، يا ريتني ما كنت طمعت يا ريت، قبل ما تندم عاللي حيجرى حاسب واظبط، قبل ما تخسر من دي الفجرة عندك واربط، واعمل قبل الغلطة فرامل، ده اللي مالوش فرامل يتعب ومطور عقله ما يبقاش كامل. حاسب واصبر عندك وربط، حاسب واصبر عندك وربط، حاسب واصبر عندك وربط، وعمل قبل الغلطة فرامل. اللي مالوش فرامل يتعب ومطور عقله ما يبقاش كامل. حاسب واصبر عندك وربط، حاسب واصبر عندك وربط. وهم السرعة ومن عواجبها ويا الفوضى والاستعجال، ويا الفوضى والاستعجال، كل مشاكل العيشة سببها عدم الحكمة في أي مجال، عدم الحكمة في أي مجال. ده اللي فرامل عقله سليمة يبقى مطور عليه القيمة، ده اللي فرامل عقله سليمة يبقى مطور عليه القيمة. قبل ما ينزل جوه البير يشرب منه عشان يرويه، لازم يعرف هو حيطلع منه ولا حيغرق فيه. علشان ينجح ويا الفكرة لازم يصبر ولا يندمش على اللي حيجرى، دغري بيربط يعمل قبل الغلطة فرامل. ده اللي مالوش فرامل يتعب ومطور عقله ما يبقاش كامل. حاسب واصبر عندك وربط، حاسب واصبر عندك وربط، حاسب واصبر عندك وربط، وعمل قبل الغلطة فرامل. كلي مالوش فرامل يتعب ومطور عقله ما يبكاش كامل. حاسب واصبر عندك وربط، حاسب واصبر عندك وربط. عمر الجزاوي أغنية الفرامل كتبها طه أبو العلا بالاشتراك مع محمد ياسين قاسم، واللحن والغناء لعمر الجزاوي. أغنية بيختلط فيها الغناء الوطني بالأغنية بالغناء الديني على حد وصف دكتور ميخائيل أديب. نسمع كريم محمود وآيات الحب، محمد ياسين قاسم ولحن فتح حجازي. أجيز الجزء الأول اللي حنسمعه دلوقتي يوم 23 مارس عام 1971. وقلبي سبحة حبت تمجد فيك وفي طرابك، وروحي أنا ما بترد الآيات الحب في رحابك. يا وطني يا غالي، يا وطني يا غالي، أنا عابد في محرابك. الكل بتعاجب واقول من قلبي وبروحي، انا قلبي في هواك دايب. يا قلبي كبير ما حوطني، يا اكبر حب يا وطني، لي أحبابك شباب طول ما انت في شبابك يا وطني يا غالي يا وطني يا غالي أنا عابد في ما حرامك صفى روحي ومن خيرك ومن نورك هنايا وكل أفراحي ولو جرح الزمان قلبي نسيمك فيه شفا جروحي ولو عنك راح أتغرب بروحي وقلبي متقرب وانا في الغربة بلاقيني بشوقي بقبل عتابك يا وطني يا غالي يا وطني يا غالي انا عابد في محرابك من جديد عهدي وأقدم لك ضياء عيني وحياتي وكل شيء عندي ولا تغلى عليك روحي ولا مالي ولا ولدي فداك ما تملك ايديا يا اغلى ما عندي في الدنيا عشان صفوك يدوم ليا وطول العمر اهنابك يا وطني يا غالي يا وطني يا غالي انا عابد في محرابك كارم محمود وآيات الحب بكلمات محمد ياسين قاسم ولحن فتحي حجازي. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. أستاذ جابري حاضر، أغنية عناوين المستقبل هتكون معنا إن شاء الله في ذكرى صلاح جاهين، هعمل حسابي إن شاء الله تكون معنا. برحب بصديقنا الغالي دكتور سنوسي، دكتور سنوسي الضبيع من ليبيا، مهندس خالد عروق، برحب بانضمام نورة نورة وشمس الإسلام. النهاردة بتمر علينا الذكرى 24 لرحيل مطرب العراقي الأول ورائد من رواد الأغنية العراقية، هو رائد وعميد الغناء والمقام العراقي الفنان محمد عبد الرزاق عبد الفتاح الطائي أو اسمه محمد القبنجي، البعض بيكتبها بالكاف محمد الكبنجي، وياريت أستاذ توفيق يعني يقول لي اللفظ الصحيح. هنسمع محمد القبنجي في أغنية يلي نسيتونا، اتنقلت على شرايط إذاعة يوم 30 نوفمبر عام 1958. ياللي نسيتونا يمتى تذكرونا، ياللي نسيتونا يمتى تذكرونا، يمتى نجي عالبال وتساعدوني الحال، يمتى نجي عالبال وتساعدوني الحال، يمتى تذكرونا. كنا بجسد روحين ما نفترق يومين، كنا بجسد روحين ما نفترق يومين، صار البعد سنتين رحت وعفتونا رحت وعفتونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يمتى نجي عالبال وتساعدوني الحال يمتى يمتى يمتى يمتى تذكرونا عفتونا يا أحباب لا داعي لا أسباب عفتونا يا أحباب لا داعي لا أسباب غلقتوا بوجهنا الباب رحت وعفتونا رحت وعفتونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يمتى نجي عالبال وتساعدوني الحال يمتى نجي عالبال وتساعدوني الحال يمتى يمتى يمتى تذكرونا جيتوا علي منين شفتوني انتوا وين جيتوا علي منين شفتوني انتوا وين صابتني آه العين يوم نظرتونا يوم نظرتونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يمتى نجي عالبال وتساعدوني الحال يمتى نجي يمتى يمتى يمتى تذكرونا محمد القبنجي ويلي نسيتونا يمتى تذكرونا أغنية أذعناها بمناسبة الذكرى 24 لرحيل مطرب العراقي الأول. يمكن أنا شفت فيديو رفعه الأستاذ عيسى زي سمتري شايف أحمد رامي كان بيتمايل طربا على محمد القبنجي هو بيغني. عموما كان في طلب حاليا وما قدرش أخره أخي وصديقي الغالي دكتور عبد المنعم من ليبيا غواص النغم. بصراحة يعني أنا كنت مش عايز أزحها يعني كنت فضلت أنها تيجي لذكرى فريد بس هو يعني توسم من أن أزحها له وأنا لا أرفض لك طلبا يا دكتور عبد المنعم. نسمع فريد الأطرش ويا حلاوتك يا جمالك. خليت لي الحلو ايه كان مالي

يا حلم أخضر، لما تفكر تزور ليلة المدينة وتلاقي ليلنا وتشوف نجومه حزينة، ابقى امسح عن وشي أي هموم، صبرني صبرني ده مفيش أجمل من الحلم يا حلم يا أخضر. يا حلم يا أخضر، بتخيلك فارس وراكب حصان جامح مسامح ودود، للضي طالع وزارع ورود، ولما تمشي خطوتك أسمع في المسا رنت ضحكتك، واحلم ألف مرة لقاك قدام عينيا مبتسم موجود. يا حلم يا أخضر، بتخيلك فارس وراكب حصان جامح مسامح ودود، للضي طالع وزارع ورود، ولما تمشي خطوتك أسمع في المسا رن ضحكتك، واحلم ألف مرة لقاك قدام عينيا مبتسم موجود. يا حلمي يا أخضر، رايحة بدور عليك، رجع بدور عليك، انت فين يا حلمي يا أخضر؟ كل شيء مش حلو بهجر، ولما قالوا انت جاي انا قلت اصبر واطمن عاشق الموال. ايدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ايدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. كل الشكر لمن تواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، كل الشكر لمن شاركنا، كل الشكر لمن انضم إلينا. أستاذ ياسر ياسر ناصر، أشكرك على كلماتك، ألف سلامة صديقنا العزيز دكتور ميخائيل أديب، شكرا حسام فاروق، بإذن الله نلتقي الخميس القادم، لكم أرق تحياتي. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.